البلد بيقول لي انه هذا البيع حرام، فما بعرف ايش رايك شيخ. ليش ما بتسألي انت ليش شو وجهة الحرام؟ نحن منقول التعامل مع البنك الاسلامي من اصله ما بيجوز. والله ايه والله، لكن انا مستغرب انه مدير البنك بيقول لك هذا التعامل حرام. إيه ليش ما سألتي ليش حرام؟ لا والله ما بعرف، هو انا احكي لك النية كانت عندي، النية كانت انه عندي انا ما كنت بدي امتلك السيارة، هي السيارة بتضلها لاخي. ايه بس انا بدي اخليها يعني اخذ المصاري من البنك لانه اخي ما كان قادر يشتريها هو، فانا اخذت على اسمي، لكن لا زالت السياره يملكها النوايا يعني النيه هي صارت الحكومه على اسمي، لكن هي لا املكها انا، يعني انا مساعده لاخي عملت الموضوع. مساعده على ايش؟ مشان يعني هو مو قادر يشتري السياره، فانا اشتريت لها على اسمي، لكن انا لا املكها السيارة يعني بالنوايا لا أملكها، لكن رسميا باسمي. إيه ما بيجوز التعامل مع البنك مطلقا. ما بيجوز لا، لأنه هدول بياخذوا فوائد. نعم. بياخذوا ربا. نعم. إيه ما بيجوز. أيوة يعني أصل الفكرة حرام. أصل الفكرة أحسنتي. نعم. إيه نعم. جزاك الله خيرا. وإياكي. وهذه الطريقة طب بالبيع حرام ولا حلال؟ ايش الطريقة؟ اللي عملتها انا. شو هي الطريقة بالضبط؟ افرضي هلا مش المعاملة مع البنك. نعم. افرضي مع مثلا شركة. لنفرض. طيب. ثمن السيارة كان من الناس مو قادر يسدني اياها. فأنا ما كنت أعرف إنه هذا طريقة البيع حرام، قلت له خليني أروح. اسمع يا أختي هلا. نعم. أخوك شو سوى؟ أخي قال كتب السيارة، رحنا على البنك الإسلامي أنا وياه. لا ما يحكي لك، اترك البنك الآن. إيه؟ احكي عن صورة لو وقعت مع شركة من الشركات. خليها صورة من الشركة. إيه؟ أخوك شو بيساوي؟ أخذ ثمن السيارة. من مين؟ من الشركة. الزبون على اساس انها من الشركه، اجت شركه واشتركوا السياره. شلون الكلام هذا؟ ماني فهمانه. ايه شوف. شركه تويوتا مثلا. ايوه مو من شركه اشتراها، من شخص اشتراها يعني. خليني انا هذا الشخص. ايه. طيب اشترى السياره من عندي. ايه. الفلوس منين جابها؟ جايه من الناس اول. طيب. بعدين انا جيت قال لي مو قادر تسد للناس، قلت له خلينا نروح نشتريها من البنك ويعطوك ثمنها وانت تسد للناس. لا البنك الاسلامي. لك ترك البنك هلا، عم نحكي بين بعضنا البعض. ايه يعني نسيتي؟ ايه. اما اقول لك اخوك مثلا اشترى السياره مني انا. ايه خلص دفع لك حقها كامل. منين جاب حقها؟ داينه من الناس اول. كويس، انت بعدين شو سويتي؟ اشتريتها بعد ما سدد حقها، ولا الشخص هذا يعني الك سددك اياها كامل. ايه كويس، اشتريتيها منه؟ ايه. من اخوك؟ ايه من اخي. ودفعتي له الثمن؟ ايوه. طيب وراح اخذ المصاري مني وسدد هذول الناس. ايوه. السياره صارت باسمي لكن النية مو باسمي. ليش النية مو باسمك؟ انا هي كانت العمليه مساعده لاخي مو الي، ما بدي اتملك السياره. يعني السيارة هي بالأصل مسجلة باسمه. أيوة. وراح تبقى باسمه. راح تبقى باسمه. معناها أنت ساعدتي أخوك على الوفاء. نعم. على وفاء ثمن السيارة إلي. نعم. ما في غير هيك؟ لا، هو عاد بيقول لي هذا البيع، شكل البيع هذا حرام، لأن ما كان نيتك أنت تساعدي يعني تتملك السيارة، أنت نيتك تساعدي أخوك. ما اظن هذا الكلام يحكيه انسان يفهم. والله هذا اللي قاله. بس انا خايف يكون في شيء ثاني. لا انا هذا الشكل اللي اعطيتك اياه. طيب هلا انا راح احكي لك شو فهمت منك. ايه. وبعدين بقول لك فيها شيء ولا ما فيها شيء. طيب. اخو اسمعي، راح انا عم اقول لك، راح اعيد لك انا شو فهمت منك. تفضل. لا تقاطعيني. ما بقاطع. أخوك اشترى السيارة من عندي ب10,000. صحيح. طيب. وهو ما عنده هال10,000، وإنما تدينها من شخص. صح. صح؟ صح. طيب أنت لما علمتي أنه أخوك مدين، نعم، اجيتي وفيتي عنه هال10,000؟ لا مو هيك. ما كان رحت أنا قلت لواحد تاني، ولا واحد تاني غيرك، بلاش نحكي عن البنك، قلت لواحد غيرك إيه؟ أنت راح اشتري لي السيارة منه، اشتري لي السيارة منه واعطيني المصاري، اعطينا المصاري كاش لأخي، عرفت شلون؟ بكتب لك اياها واعطيك اياها كتابية. ايه طيب وين اعطيك اياها؟ في الجامعة يوم الجمعة ان شاء الله. الله يجزيك الخير. اهلين. اهلين. السلام عليكم.